قل تستهزئوا بهم بذولي ده لهم اللي من أجلهم ربنا صين لكم الحياة. الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتهزئوا منهم هم ذولي، لولا أطفال الرضع مش كده ومشايخ ركع وبهائم ترطع لصب عليكم العذاب صبا. يعني انت لما تشوف واحد تقي ان ما كنتش تشكره على تقواه ما تهزئوش، لان هو ده الاستبقاء حياتك انت فيه. واتقي على اقل تقدير فيه انك امنت شره، يعني بس بالزيادة دي انك انت امنت انه يأذيك يسرق منك يختلف يتفصص على عرضك ما يعملش حاجة منك، يكفي هذا منه. وبعدين قال ايه؟ اهو انتم بتعملوا كده في رسلي وتستهزئوا بيهم وبالصالحين تستهزئوا بيهم وإلى آخره، وانا رب الكل وانا هم مطيعيني وانا بكلاكم بالليل والنهار. شوفوا انتم بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلأكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين؟ من الله الرحمن، من الرحمن اللي هو المبالغ في الايه؟ في الرحمن. ولذلك هناك يحفظونه من امر الله، كثير الناس بيقول لك بقى امر الله ينزل وهم يحفظون من الامر، لا، الحفظ صادر بامر الله، الحفظ صادر بايه؟ ودي من معاني مين بقى اللي بتلخبط شويه. يقول لك ايه؟ الحفظ مش بتحفظه من الذي اراده الله به، يا الله يريد شأن وانت تحفظه من اللي اراده، لا، الحفظ الحفظ دول جايين من مين؟ من امر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار، انما انا اللي قايل لهم كونوا حفظة لهم، كونوا حفظة لهم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومع ذلك هم ايه؟ معرضون. وليه وهي الكلاء بس وليه بالليل والنهار؟ طب خلينا ان هو نايم عليه حفظه، اللي انت كم واحد لما نام كده قام لقى تعبان قرصه كده وموته، كم واحد في الوجود؟ ما شفناش حاجه، ايه ما شفناش. يبقى الكلاء بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي؟ طب نحن بنشوف حته فيها تعابين ومش عارف ايه واوا الى اخره. ومن العجيب ان الحاجه اللي تقرص تقرصك وانت صاحي، ولا تقرصك الا ان هممت لها بسوء، انما ما هممتش لها بسوء ولا تيجي ناحيتك ولا ليك دعوه. يقوموا من النوم ناس يلاقوا التعبان طالع من طوق الله، يقوم بس من خضته يمكن يجرى له حاجه، يعني بس يخضط، انما ولا عمل في حاجه ولا تمام. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وبس مش الكلاء حفظ من المعاقب، اللي منزل لكم المطر عشان ويطلع لكم النبات من الارض ومدي لكم ضوء الشمس ومدي لكم الهواء تتنفسوا، طب ما هو دي كلاء من الله بقى اللي عامل فيكم كده، تقوموا انتوا تستهزئوا من اللي مطيعين لامره؟ طب ده انتوا ايدكم تحافظوا على الشويه دول علشان يفضل خير ربنا نازل ايه؟ نازل عليكم.